بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا حديث في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، ومعناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقلنا إن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، باب الوصية بالنساء، من قبيل التأكيد في هذا الشأن، وإلا فقد أورد في الأبواب السابقة ما يتصل بحقوق النساء وحسن معاشرتهن ومعاملتهن. وقلنا إن المقصود بالوصية بالنساء هذا الخطاب في الغالب متوجه إلى الزوجات، فالمقصود في شأن النصوص الواردة فيه شأن الزوجات. أما الأمهات والبنات والأخوات وسائر القريبات فقد وردت نصوص أخرى تتصل بحقوقهن وكيف تكون معاملتهن. فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك، بإسكان الكاف على الصحيح، نهي. فهو عليه السلام ينهى المؤمن، يعني أيها المؤمن لا تبغض زوجتك. وأيضا قلنا الخطاب كذلك موجه إلى النساء: أيتها المؤمنة، الزوجة المؤمنة الصالحة، لا تفركي زوجك، لا تكرهينه، لا تبغضونه. لما قد يكون من خلق في شأن الزوجة تبغضه منها، فإنك إن أبغضت منها خلقا، إما قصور في الجمال أو في حسن التباعل أو في حسن التصرف أو في أخلاق أخرى، إما من إسراف أو تبذير أو إلى آخره، إن كرهت منها شيء فإنك ترضى منها خلق آخر. لا يمكن أن تكون تقمصت بجميع الخلق السيء، فهذا من حكمة الله ورحمته وفضله بعباده. لا يمكن أن تكون المرأة أو الرجل قد جمع أسوأ الأخلاق، هذا لا يمكن إلا في أحوال أو نوع من المبالغات التي يبالغ بها أحد الأزواج في حق الآخر عند المغاضبة. أما حقيقة الأمر وواقع الحال فإن الرجل والمرأة لا يمكن أن تجتمع في أي منهما الأوصاف الكاملة الحسنة الجميلة، وأيضا لا تجتمع في أي منهما الأوصاف القبيحة المكروهة. فإن كان في زوجتك أخلاق سيئة، إما سريعة الغضب أو تسرف في شؤون البيت أو لا تتجمل، فيها خلق آخر، تكون ذات دين، تكون مثلا ذات عقل وذكاء، يكون فيها أشياء أخرى ولله الحمد، فأنت كن منصفا عادلا. إذا بدار منها سوء تصرف وسوء خلق فتذكر الخلق الآخر، فإن تذكرك لهذا يعيد الطمأنينة والسكينة والمودة بينكما. وكذلك الخطاب موجه للمرأة: لا تفركي زوجك إذا وجدت منه نوع من سوء التصرف، أو مثلا شح في النفقة، أو شدة في الإذن في زيارة وما إلى ذلك. إذا كان في هذا الباب شديد فتذكري خلقه الآخر، فقد يكون الرجل سخي، كريم، شجاع، عالم، عابد، زاهد، صادق، عابد لله، فيكون فيه، فتذكري الخلق الآخر مقابل الخلق الذي ساءك منه. فالخطاب لكل من الزوجين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أنك لا ينبغي أن تبغض زوجتك لما يكون منها من خلق سيء، لأنك هناك شيء مقابل لهذا الخلق، أخلاق أخرى كريمة. والخطاب قلنا كذلك يفهم منه أيضا أنه موجه للنساء في حق أزواجهن كما هو موجه للأزواج في حق زوجاتهم. هنا. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. هذا حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه يخبر عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومر بنا ما يتصل بحجة الوداع وبعض أحكامها. وقد خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عدة خطب، إما خطبتين أو ثلاثا أو أكثر على اختلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح الثابت خطبة يوم عرفة بعرفات، وخطب يوم أوسط أيام التشريق، وقيل إنه خطب يوم التروية، وذكر له في الحج في حجة الوداع عدة خطب عليه الصلاة والسلام. فكان مما سمع عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه بعد أن يعني حمد الله وأثنى عليه، وهذا شأنه في خطبه عليه الصلاة والسلام، يستفتحها بالحمد على الله والثناء عليه ويسهب في هذا، وأيضا ذكر ووعظ تذكيرا عاما ووعظا عاما فيما يتصل بالحلال والحرام والأخلاق، وقد مر بنا مقتطفات من خطبته عليه الصلاة والسلام. ثم عرج على النساء وحقوقهن، فلفت النظر بهذا الأسلوب: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فهذا تأكيد لحق النساء في الإسلام الزوجات، فإنهن عوان عندكم، أسيرة، لأنك قطعتها من أصلها، قطعتها من بيتها ومن رحمها ومن أهلها، وصارت عندك الآن، فلا تكون جعلتها معلقة لا في بيت أهلها ولا تجد الكرامة في بيتك، فهي كانت عند أهلها مكرمة معززة محترمة، فينبغي أن تكون عندك بهذه المثابة أو أفضل مما كانت، فهي ضعيفة أسيرة لا حيلة لها في نفسها، مهما كانت من القوة والقدرة والذكاء فإنها الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا. وهذا في شأن جملة النساء وعمتهن، ولا يلتفت إلى الشواذ منهن التي يكون عندهن نوع من الترجل، فهذا شيء نادر ولا حكم له، فإنهن عوان عندكم. وقد مر بنا أنه عليه السلام ذكر أنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ليس ذلك. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. ذلك اسم الإشارة قيل يرجع إلى الاستمتاع، ليس لك منها إلا أن تستمتع بها، الجماع والاستمتاع المتبادل بينك وبينها، وخدمة البيت على ما جرت به العادة والأعراف في بين الناس من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر ومن طبقة إلى طبقة، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى جعله مفتوحا، وعاشرهن بالمعروف. فالخدمة مطلوبة لا شك من المرأة من الزوجة، لكن تختلف باختلاف الأحوال. فالمرأة عند الفلاح لها شأن، وعند الصنائعي لها فلاح، وعند التاجر لها حال، وهكذا، وبحسب بيئتها وطبقتها. فلا تملكون منهن غير ذلك، الاستمتاع والخدمة بالمعروف. أما شيء فوق ذلك فوق طاقتها، تريد أن تجعل منها خادمة أو عاملة أو تكلفها فوق طاقتها، فهذا ليس لك حق فيه. لكن إذا اصطلح الرجل وامرأته فلا ينبغي أن يدخل بينهم. فالمرأة إذا يعني قبلت أن تدخل في خدمة زوجها ورضيت، فهذا من تسخير الله ومن فضل الله عليه أن سخرها له ما دامت قبلت ورضيت. لكن إذا صارت المسألة نوع من المشاحة والمحاقة وكل يريد حقه، فينبغي أن يعرف حق الزوج وحق الزوجة. ألا وإن لكم على نسائكم حقا إلا يأتين بفاحشة مبينة. فهو عليه الصلاة والسلام يعني منع من التعدي عليهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة فسرت بالنشوز والخروج عن الطاعة، وليس المقصود الزنا، لأن الزنا له حكمه، الزنا له حكمه، لكن الفاحشة مبينة أو مبينة. وفي الآية قرأت بالحركتين بالفتح وبالجر. إذا أتت بفاحشة وهو الفحش في القول وعدم حسن المعاشرة فلها حال، تعالج بطريقة أخرى. أما إذا لم يكن منها شيء من ذلك فيجب عليك أن تتقي الله فيها وتعطيها حقوقها كاملة وافرة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في البيوت، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك الوعظ، ذكر الوعظ فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر الوعظ باعتبار أنه معروف عندهم، معروف، فذكر أو أكد على أمر آخر. فالوعظ يبدأ معها بالوعظ أولا، يعظها وينصحها ويذكرها بحقوقه عليها ويخوفها بالله إلى آخر ما يمكن أن يذكرها به. فإن لم ينفع معها الهجر، ينتقل إلى الهجر، الهجر في البيت كما في الحديث الآخر أو في المضجع، والمقصود به واحد، أن يهجرها، قيل في المضجع في الفراش لا يجامعها، لكن يبقى معها في فراشها ولا يحادثها ولا يستمتع معها بحديث ولا جماع. ومن أهل العلم قال بل الهجر المقصود به المقاطعة عن الكلام في البيت، لا يكلمها، ولا ينبغي أن يزيد الهجر عن شهر. والرسول عليه السلام هجر نساءه شهرا عندما كان منهن ما كان، هجرهن شهرا، فقال أهل العلم لا ينبغي أن يزيد على شهر، والأولى أن لا يزيد على 3 أيام أيضا، لأنه السلام نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا. فما دام ما ورد نص بتحديد الهجر فالأولى ألا يزيد منها على 3، هذا إذا وجد رأى منها عدم استجابة. أما إذا وجد منها استجابة واعتذرت فليتق الله، لا يركب رأسه ويعاند ويصر، بل يلين لها، ما دام وجد منها نوع من التواضع والاعتذار فليبادر هو الآخر كذلك ويقبل هذا، والعذر عند كرام الناس مقبول. فإذا لم يجد الهجر ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب فيضرب، لكن قيده عليه السلام قال ضربا غير مبرح. وقد سأل عطاء ابن عباس رضي الله عنهم قال ما هو الضرب غير مبرح؟ قال بالسواك، وورد أنه يفتل المنديل ويضربها به، فهو ضرب فيه نوع من التهييب والتأديب ولا يقصد به التعذيب. فلا، وسوف يريد المؤلف أيضا حديث تقيد الضرب، فليس كما في الحديث يضربها ضرب الفحل أو ضرب العبد أو كذا، لا، ضرب فيه نوع من تهييبها وتأديبها. فإنعم فإن أطعنكم ألا وإن لكم على نسائكم حقا ألا يطئن فرشكم من تكرهون وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. العبارتان بمعنى واحد على الصحيح، لكن خصص وعمم. فالإطاء الفرش هو متفرع عن الإذن بالدخول، فكأنه عليه السلام عندما ذكر وطأ الفراش يعني الجلوس، لا تأذن لأحد ولا تجلسه في مجلسك وفي بيتك ويطأ فراشك، بل لا تأذن له أصلا لمن لا ترضى من رجل أو امرأة من ذوي الأرحام أو غيرهم. إذا كان الزوج قال للزوجة لا يدخل عليك آل فلان من الجيران أو من الأقارب، فعليها أن تتقي الله ولا تأذن لمن لا يرضى الزوج دخوله لا من رجل ولا من امرأة. وقلنا سابقا إن كان الزوج محق في هذا فواضح، إذا كان هؤلاء الذين حذر زوجته من الإذن لهم بالدخول ووطأ الفرش أناس متلبسون بالمعاصي ويخشى أن يفسدون عليه بيته وزوجته وأولاده، فهو محق ويجب عليها أن تعينه على ذلك. وإن كان على غير حق وليس عنده سبب ولا عذر ولا دليل فهو يتحمل الإثم، ما ينبغي لك أن تخالفيه. فإذا قال فلان لا يدخل فلانة لا تدخل وأنت تعرفين منهم الخير والصلاح، إن أقنعتيه وبينت له ما يكون من هذه القطيعة فهذا أمر حسن، إن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فهو المسؤول فهو الآثم وأنت لا إثم عليك. ألا وإن لنسائكم عليكم حقا أن تكسونهن إذا اكتسيتم وتطعمونهن إذا طعمتم. فإذا اكتسيت ولبست حلة جديدة للشتاء للصيف للعيد لمناسبة، فعليك كذلك أن تكسو زوجتك مثل ما تكسو نفسك. وكذلك الطعام، لا تنفرد بطعام يختلف عن طعام زوجتك، بل تؤكلها وتطعمها مما تطعم، فهذا من حقوقها. وهكذا عامة النفقة، عامة النفقة في السكنة والركوب والفرش ونحوه، فينبغي أن تراعي هذا. نعم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. هذا زيادة بيان للحديث السابق، فهذا حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، وهو حفيده بهز بن حكيم، كثيرا ما يروي عن أبيه عن جده بهز بن حكيم معاوية بن حيدة. فهو رضي الله عنه يسأل النبي عليه السلام ما حق زوجة أحدنا عليه، فأخبر السلام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وكل ما يتصل بالنفقة والترفه. فهذا إشارة إلى أن جميع ما تستمتع به أيها الزوج عليك كذلك أن تمتع زوجتك وأولادك بمثل، ولا تنفرد عنهم أو تستأثر بشيء، ولا تضرب الوجه. إذا احتاج الأمر إلى ضرب فهذا تقييد للضرب، أول شيء ضرب غير مبرح أي خفيف جدا، بالسواك، باليد، لكس باليد بمنديل مفتول إلى آخره، وأيضا تجتنب الوجه والمواضع الخطيرة من الجسم من الجسد، وهذا يعني ممنوع بصفة العامة، لا في حق الزوجة ولا في حق الأولاد إذا ضربتهم، ولا فالضرب الذي ينتج عنه خطر في مواضع حساسة من الجسم ممنوع. والوجه لأنه يعني جمال الإنسان، فإذا ضربه في الوجه قد يكون منه تشويه، فمنع الإنسان أن يضرب على وجه الإنسان الآخر، لا زوجة ولا غيرها. ولا تقبح حتى في الكلام، لا تقول قبح الله وجهك أو قبحك الله كما فسره أبو داود رحمه الله، فهذا أيضا حتى الكلام ينبغي أن تنتقي عبارات يكون فيها من اللوم والتأنيب ما يناسب، تلومها تؤنبها تعاتبها، لكن بعبارات تناسب، ولا تكون العبارات غليظة فاحشة. فالمؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا تهجر إلا في البيت أيضا، الهجر إنما هو عند المبيت في الفراش، إما بالامتناع من الجماع وكما يقول الفقهاء يعطيها ظهره ولا يلتفت إليها، أو لا يكلمها، ولا ينبغي أن يزيد على 3 أيام أو على شهر كما ذكر بعض أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخبر عليه السلام عن صفة من صفات كمال الإيمان، أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق هذا يعني من أفضل ما يوفق له المؤمن، فقد يكون المؤمن عنده من الطاعة والعبادات الشيء الكثير، لكن يبتلى بنوع من سوء الخلق. وفسر الخلق الحسن بأنه البشاشة والكلمة الطيبة والمودة وعدم تقطيب الوجه والتعبيس في وجوه الآخرين، هكذا فسره بعض السلف، وهي كلمة جامعة يعني تدل حسن الخلق، يعني حسن التعامل مع الناس، لا في الكلام ولا في الإشارة ولا في العبارة ولا في كل الأحوال يكون حسنا، لا فظا ولا غليظا ولا فاحشا ولا متفحشا. فهذا أكمل المؤمنين إيمانا، إذا جمع مع إيمانه هذه الصفة صار من أكملهم إيمانا. وخياركم خياركم لنسائهم، وقد جاء في الحديث وأنا خيركم لأهلي، والمقصود نسائهم الزوجات، لكن أيضا إذا كان هذا في شأن الزوجات فلا شك أن الأم أولى الناس بأن يكون الإنسان خيره إليها، وبنياته وأخواته وعماته وجداته وخالاته إلى آخره، لكن كما قلنا في الغالب هذه النصوص موجهة إلى الزوجات. وخياركم خياركم لنسائهم، فالرجل الذي يكون خير مع نسائه مع زوجته أو مع عموم أهل بيته ويحسن التعامل معهم ولا يظلمهم، فهذا من خيار الناس. يدل على هذا أن إذا نظرنا في المقابل الذي لا خير فيه لأهله، فالذي لا خير فيه لأهله لا خير فيه للآخرين. إذا لم تجذبه العاطفة والفطرة والمعاشرة القائمة، إذا لم تجلبه إلى حسن المعاشرة والخلق زوجته وأهل ولده، فإذا هو مع الآخرين لا شك أبعد وأشد، فيكون فظ غليظ. فلا شك أن الذي فيه خير أهله ويحن عليهم ويعطف ويشفق فهو فيه خير بصفة عامة. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اشترأنا. قوله أطاف أي أحاط. هذا حديث إياس رضي الله عنه يخبر عن هذا الحكم، حكم الضرب، أنه عليه السلام نهى الرجال عن ضرب النساء. فالضرب كأنه أمر مستصحب من الجاهلية ومعروف، فهو عليه السلام رحمة بالنساء وشفقة عليهن نهى عن ضرب النساء. فالنساء عندما بلغهن هذا الحكم وأن الشارع حماهن من الضرب ذئرنا على أزواجهن كما أخبر عمر رضي الله عنه، أي تجرأنا وصار عندهم نوع من التمرد، ما دام الشارع حماها من الضرب فصارت تستخف بطاعة زوجها ولا تبالي، كما يقول العامة يعني نوع من الدلع والدلال الزائد. فعمر رضي الله عنه أخبر الرسول قال ذئرنا على أزواجهن، انفلتنا ممكن تخرج بدون إذن وتعمل ما تشاء، ولو أراد ضربها قال الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ضربي. فاستدرك عليه الصلاة والسلام، استدرك أذن بالضرب، لكن أيضا بحسب الحاجة وبالحدود المعقولة. ثم مع ذلك النساء أطفن ببيوت آل النبي عليه السلام، أتينا يشتكين أن النساء أن الرجال عاملوا يعني أخذوا هذا الإذن أكثر مما ينبغي، فكأنهن تظاهرن اجتمعنا وأتينا البيوت يشتكين، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فاستاء لذلك، استاء يعني إن أذنا لكم بالضرب لم تستعملوه كما ينبغي، وإن منعنا من الضرب اشتكيتم من تمرد النساء، فما يصلح، لابد أن تستعملوا الحكم على وفق ما أراد الشارع الحكيم. فعاتبهم عليه السلام، لقد أطاف يعني أحاط واشتكينا وتظاهرنا من هذا الأمر الذي حصل منكم نحو أزواجكم ليس أولئك بخياركم، هؤلاء الذين بادروا إلى الضرب بمجرد حصول الإذن صار الإنسان أي شيء يقوم على المرأة ويضربها، ويكون ضرب مبرح شديد وضرب على الوجه وضرب مؤلم. هذا مثل ما أنكر عليه السلام أن الرجل يضرب زوجته ضرب العبد أو ضرب الفعل ثم من آخر النهار أو في الليل يطلب منها أن يجامعها ويستمتع بها، أي استمتاع هذا؟ في الصباح تضربها وتؤذيها والآن تريد منها المتعة؟ هذه متعة لا، إن كنت أن تجدها هي لا تجدها، والمتعة إذا لم تكن من الطرفين فلا تحقق المقصود منها. فهذا إذن دليل على أنه ينبغي أن يكون الضرب بحدود معقولة ويتقي الله الإنسان. هذه أسيرة ضعيفة عندك، خاصة بعض النساء تكون غريبة في, في, في هذا البيت أو يعني فيها وحشة أو مريضة أو ما إلى ذلك، فاتق الله في هذه المرأة، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن يكون ديدنه الضرب دائما، بل وليس فقط الضرب بل حتى كثرة العتاب لا تليق، كل إنسان دائم عتابا منتقدا ولا يحمد زوجته على شيء ولا يشكرها، هذا لا يليق بك، بل ينبغي أن تكون منصفا عادلا، إذا أحسنت تشكرها وتحسن إليها، وإذا أساءت أيضا تعذر، إلا إذا كثر فتعاملها بما يليق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. الدنيا متاع، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يخبر عليه السلام أن الدنيا متاع، والمتاع نلاحظ الله سبحانه وتعالى يشير في عدة آيات ويصف الدنيا بأنها متاع، وكثيرا ما يقرن بأنه متاع قليل، متاع إلى حين، فهذا المتاع يعني قصير وقليل ومنقطع، لكن هذا المتاع خيره المرأة الصالحة. هذا المتاع متاع الدنيا من سكن، من مال، من ولد، من مركوب، من أي شيء، هي متاع، لكن هذا المتاع أفضله وأحسنه المرأة الصالحة. مهما وفقت إلى بيت واسع ونظيف وجديد ومركب حسن ولم توفق إلى امرأة صالحة لا يفيدك هذا. أما إذا كانت امرأة صالحة فتوسع لك البيت الضيق، والمعيشة الضيقة كذلك تنفس عليك فيها وتساعدك. قد مر بنا حديث إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل عليه السلام وسأل، وجد زوجته فسألها عن حالهم، فقالت بؤس الحال وتذمرت وتضايقت، فبلغها رسالة إلى ابنه قال قولي له يغير عتبة بيته. فلما جاء إسماعيل وسأل قالت أتانا شيخ شأنه كذا وكذا، قال هذا أبي ويأمرني بطلاقك، فاستجاب لي لنصيحة والده. ثم تزوج أخرى، فلما جاء وسألها عليهم السلام جميعا قالت نحن بأحسن حال وأثنت على الله، وهي الحال هي الحال ما تغيرت، لكن المرأة تغيرت. فلا شك المرأة الصالحة توسع لك البيت وتحسن لك المركوب وتحسن لك المعيشة. أما إذا كانت امرأة يعني ضيقة الأفق ومن النوع الذي يعني السيء، فهذه تزيدك على ما أنت فيه ولا يفيدك ما أنت فيه من عيشة حسنة. وقد جاء في الحديث في تفسير المرأة الصالحة أنها التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غابت عنك حفظتك في نفسها ومالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يمتعنا جميعا متاعا حسنا، وأن يوفقنا لحسن معاملة نسائنا من أمهات وزوجات وبنات وأخوات وجميع نسائنا وجميع إخواننا المسلمين، أن يوفقنا للعدل والإنصاف وحسن المعاملة وحسن الخلق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.